بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصلى اللهم على التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي أهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن موضوع هام وحساس، لأنه بيمثلنا كلنا سواء كنا شبان أو آباء، اللي هو سلوك المسلم الملتزم كخطيب أثناء الخطبة، لما يبقى خاطب يعني، ثم في كتب الكتاب، في مرحلة كتب الكتاب. يمكن واحد يقول طب ما احنا خلاص اتجوزنا وخلفنا، هتشوقنا تاني يعني نعملها تاني؟ لا، ما انت ليش أبناء أو بنات. فإذا كنت شاب ما اتجوزتش، يا ريت تاخد بالك من الشريط ده واسمع كويس، عشان لما ربنا يكرمك وتقدم على الزواج ان شاء الله، ان شاء الله لو نفذت اللي انا بقوله مش هتلاقي مشاكل. واذا كنت اب يبقى تعمل الكلام ده مع ابنك او مع ابنتك. يبقى موضوعنا النهارده ان شاء الله سلوك المسلم الملتزم كخطيب وككاتب كتابه، يعني اثناء فتره العقد، عقد النكاح. طبعا لما نيجي نتكلم عن الخطبة، انت عايز تخطب، هتبتدي الخطبة هي بداية الزواج. بداية الزواج ان الانسان بيبتدي يخطب. طب المرحلة اللي قبل الخطبة ايه؟ انك بتحدد الشروط، بتشوف انت ايه المواصفات اللي انت طالبها. يعني عايز الاخت سنها ما يزيدش عن كام سنة او ما يقلش عن كام سنة، عايزها مثلا مؤهلة ولا ممكن اي حاجة، تكون بتشتغل ولا لا، اللي هي المؤهلات، الحاجات اللي انت طالبها، الرغبات اللي عندك واللي بتبتغيها في زوجة المستقبل. فبتحط الشروط بتاعتك اللي احنا بنسميها النهاردة أسس اختيار الزوجة. طبعا خليك صادق مع نفسك، انت هتعقد على مراتك على ايه؟ مش على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم كل حياتك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يعني تختار مراتك على كتاب الله وسنة رسول الله، عشان لما تقعد قدام المأذون وتقول له الكلام ده، يبقى انت راجل بتتكلم جد، يبقى انت راجل صادق في الكلام. فلما تيجي تختار بتحط بقى الايه؟ الشروط اللي انت واضحها دي. ايه الشروط ده؟ والله الاسلام حاطط لنا نظام، انت هتعقد على كتاب الله وسنة رسول الله، يا ريت بقى يكون على نظام الاسلام. ايه نظام الاسلام؟ اول شيء الاساس انها تكون اخت ملتزمة، عرفت الله. عشان اللي عرف الله هتعرف حقك كزوج، وهتعرف حق العيال، وهتعرف حق البيت، وهتعرف حق اهلك، وهتعرف حق الجار، لانها عرفت حق الله. انما اللي مش عارفه الله مدخلها منين؟ طب هتخوفها بايه؟ ولما تيجي انت تقول لزوجتك والله انا مش مسامحك او مش راضي عنك، وانت عارفه بقى يوم امراه باتت وزوجها عنها غير راض باتت تلعنها الملائكه، مدخل. انما لو ما فيش الله في قلبها ما هياش ملتزمه، ايه اللي هيخوفها؟ ها؟ هتقول لها باتت تلعنها الملائكه، هم مين الملائكه؟ خليهم ينفعوك. طيب هتقول لها الله نعم الوكيل فيك وفي لحمك وفي دمك، والله ما انا اعداد، يلا بالسلامة. ها؟ مش ده اللي بيحصل؟ ليه ما عندهاش تقوى لله؟ هتخوفها بايه دي؟ هتخوفها بايه؟ عشان كده بنقول ان اساس اختيار الزوجه انها تكون ملتزمة. تعال شوف ربك بيقول ايه، شوف بقى كتاب الله اللي انت هتعقد عليه بعد كده. بيقول لك ايه لما تيجي تختار لسه، احنا ما خطبناش لسه، احنا بنحط الشروط. ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة مؤمنة. شوف بقى اهو الاساس اهو، خير من مشركة ولو اعجبتكم خليك واعي، بص للي جوه ما تبصش للسواء اللي بره. من بره الله الله، من جوه يعلم الله. لا، احنا عايزين الاخت اللي هي ما شاء الله. ويبقى ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لما واحد يجي ياخد بيتك بقى، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه. شوف ربك عز وجل. يبقى اذا ده الاساس. وربنا تبارك وتعالى في سورة النور الآية في سورة البقرة اللي فاتت دي، سورة النور يقول ايه؟ وانكحوا يعني وزوجوا. المجتمع الاسلامي ما يعرفش العنزوية. وانكحوا الايام منكم. ايه الايم؟ الايم هو الذي لا زوجة له او التي لا زوج لها. التي لا زوجة له اسمه ايم، والتي لا زوج لها اسمها ايم. يوم ربنا يقول وانكحوا يعني وزوجوا الايام منكم والصالحين. اساس ده الشرط من عبادكم وامائكم. ان يكونوا فقراء، هكون معيش دلوقتي، يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم عز وجل. بس عايز ثقه وايمان بالله. هكذا يبقى اذا لابد ان يكون الاختيار على اساس الايه؟ الالتزام بالاسلام. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة تكاليف الزواج، اعباء الزواج يعني، فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يعني وقايه وعصمه من الوقوع في الزنا. طيب انا هنعتد على كتاب الله وسنه رسول الله. اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسال النبي بقى، اقول يا رسول الله اخذ مين؟ يقول سيدنا النبي عليه السلام بيقول لي صحيح مسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني أربع حاجات بيخلونا نتجوز المرأة. لمالها، يقول لك دي عندها فلوس ومريش روح خد، أو لجمالها، يا ما شاء الله على جمال، أو لحسبها دي من عيلة فلان والعيلة دي واصلة وكذا وكذا، أو لدينها. طب وبعدين يا رسول الله ده انت حطيت لي أربعة كده عليه الصلاة والسلام، هاخد مين؟ قال: فضر، مش خد، لا فضر. شوف حاجة هتظفر بيها، تحصل عليها بمكتب، اظفر بذات الدين. خد اللي عندها دين. سربت يداك، اي والا التفقت يداك بالتراب، دليل على الخسران. بالبلدي، خد اللي عندها دين لاحسن ايدك والارض. خد اللي عندها دين والا التفقت يداك بالتراب، يعني ايدك والارض. شوف برضو الاساس اهو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن ان يرديهن. ممكن جمالها يوديها في داهيه. وعارف اعرف موضوع زي كده والله، يعني هيك شويه كده هوب، كل شويه تخش مكياج على البلكونه، وبعدين لا مش عاجبني مكياج، هوب مكياج ثاني، هوب مكياج ثالث، وكانت النتيجه انها طبعا برضه ايه؟ اتطلقت والعياذ بالله. ليه؟ هي كل شويه فرحانه بنفسها وعماله مش عارف تعمل. طب خلي جمالك لجوزك. لا، هما كده ابتلاء والعياذ بالله. يبقى لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن، ولا تزوجوهن لاموالهن. ما تاخدهاش عشان عندها فلوس بس، فعسى اموالهن ان تطغيهن، ممكن فلوسها تطغى عليه، ولكن تزوجوهن على الدين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لامرأة سوداء. سودة شوية كده، خرمة، خرمة مناخيرها من هنا كده، ذات دين أفضل. ذات دين أفضل. أصلي بص للحياة قدام، بص قدام، هو الجمال هيفضل جمال، هي الصحة هتفضل صحة، سبحان الله. طب وبعدين لما بتعجز بقى المرأة وتكبر شوية في السن وظهر الشباب هتروح في تربية عيالها ويتجوزوا كل واحد يشق طريقه، هتعمل معاها ايه دي بقى؟ هتقول انا ما كنتش واخدها كده، دي عجزت. لا يا اخي، اتقي الله، خدها على الدين. وبعد تعرف انت لو خدتها على اساس ده، على اساس الاسلام والدين، والله ربنا يبارك لك فيها ويحليها في نظرك. انت مالك ومال غيرك، المهم انها تبقى حلوه في نظرك انت. انت مش ساعات تقول مثلا فلان ده متجوز واحده من عيلتك مثلا او قريبه، يا اخي انا ما اعرفش ايه اللي عاجبه فيها، انما يا اخي سبحان الله يحبها حب ومش مخليها مش عارف ايه، انا انما هو اذا مش واخد باله. مش انت مالك الله، انت هتقطع عرضها، ما تسكت، سبحانك يا رب، اسكت يا اخي. سبحان من محليها في نظره، مش سبحان من محليها في نظره، خلاص الحمد لله ربنا سترهم على كده. يبقى اذا الاساس بالنسبه للراجل اختيار الزوجه الصالحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع صحيح مسلم، وخير متاعها، احسن حاجه في الدنيا دي من متاعها ايه؟ المراه الصالحه. المرأة الصالحة اللي تخلي بيتك كله بركة وتخلي حياتك سعيدة وهنيئة. طب دي مع الزوجة، طب انت بقى يعني نتكلم شوية معلش على الايه، على الاخت. طب الاخت واحد متقدم ليها، تختار مين؟ برضو المريش المدندش اللي جاي من بره وعاملهم ومكومهم وهيجيب وهيدفع تبعاه ده مش عارف ايه؟ ابدا ابدا. شوف ايه النبي برضو عليه الصلاة والسلام اللي انت هتعقد على كتاب الله وسنته، شوف بيقول ايه، بيقول ايه بالنسبة للشاب، بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الاساس فلوس ايه؟ فلوس بتروح وتيجي، الفلوس ورق، والفلوس فيها قيمة النهاردة سبحان الله، فلوس بتروح وتيجي. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. جاء رجل الحسن بن علي وقال قد خطب ابنتي جماعة، ناس جايين ياخدوا بنتي، ناس كتير مجموعة، فممن ازوجها اديها لمين؟ شوف الذكاء والعقل. قال انتظرت اديها لمين؟ قال ممن يتقي الله، فانه ان احبها اكرمها، طب وان ابغضها لم يظلمها. شوف شوف الاساس، شوف الاساس ايه اللي مش هيخليه يظلمها؟ لا قايمة مكتوبة عليه ولا ورقة ماضي عليها، كل ده ايه قيمته؟ لو هيلعب بديله هيلعب والله، لما تعمل له ايه باللجنة؟ لولا الاسلام اللي في قلبه قول له اتق الله مش مسامحك في اخره، والظلم ظلمات يوم القيامه، اياكم والظلم، دي اللي تلعبه على طول هكذا. يبقى ده شروط اختيار الزوجه، وايضا للزوج، للزوج. طب واحد يقول له انا هعرف ازاي؟ اولا المراه بيبقى ليها ظاهر وباطن، زي انت مالك ظاهر وباطن، فاحنا لينا الظاهر. طب والباطن بجيبه بصلاه الاستخاره ازاي؟ يعني انت مثلا عايز تخطب مثلا تتزوج، هتبتدي بالخطبه، هتبتدي تشوف طبعا لازم تكون اخت، هتعرفها ازاي؟ تكون محجبه مداريه نفسها، مداريه عورتها، انما بقى يضحك عليك الشيطان وهذه بنت حلال وكويسه وخدها بقى انت غطيها وبعد كده لا. طب ما تتغطي، ربنا قال لها تغطي، ما تغطيتش، انت لما تقولها هتسمع كلامك ولا كلام ربنا؟ وتعرف ان سمعت كلامك؟ طب ما طبعا عشان تتجوز، انما هي عايزه تلتزم، ما كانت التزمت منين؟ من الاول، من الاول. فانت بتختارها بتكون طبعا اخت ما شاء الله عليها، ملتزمه بصحتها، ملتزمه بحجابها، يبقى ده ظاهرها تمام كده، بتقول يا رب الظاهر كويس اهو، ها صلاه الاستخاره بقى، يا رب قول لي بقى دي تنفعني في المستقبل، تعيش معايا، رب عيالي، تلحق بيا في جنه الله، لان احنا مش بنتجوز للدنيا، احنا بنتجوز دنيا واخره. واحد يقول لك الله ايه دي تبيده؟ لا تبيده فين؟ ده تبيده في الدنيا والاخره، مش تبيده في الدنيا بس. يعني الزوجة الصالحة بتلحق بزوجها في الجنة. والذين امنوا سورة الطور واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي وما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وسورة الرعد ربنا يقول جنات وعدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وسورة الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. أزواجكم يعني أمثالكم. طب ما الزوجة لو كانت صالحة يبقى من باب أولى هي اللي تلحق بالزوج، فأنت بتتجوز دنيا وآخرة. عشان كده احسن الاختيار، تحسن الاختيار ويكون اختيارك زي ما بقول على الإسلام، بتشوفها من بره وبعدين بتبتدي تصلي فيها صلاه الاستخاره. الاخت برضه تسال الاخ اللي جاي، طب تصلي فين؟ مسجد ايه؟ تعرف مين من الاخوه؟ عشان تشوف هو محتاج بالاخوه ولا لا. في اخوه لما تسالهم عن الممثلين يقولوا لك، عن المغنيين يقولوا، عن لعيبه الكوره يقولوا. تعال اساله مثلا عن الشيخ عبد الرب النبي يقول لك مين ده؟ قول له يا اخي بتاع القله اللي كسروها دي منهم لله، لا مش واخد بالي والله. مين ده؟ اه لا لازم يبقى ده مش محتاج بقى، ده ما عندوش فكره بقى. طب تعرف الاستاذ محمد عبد المنعم؟ طب تعرف الاستاذ جمعه امين؟ طب تعرف مين الناس دي؟ هم الناس دي الدعاء هنا في اسكندريه، فزتنا علمائنا. يبقى ده كانش هو عارف دول، يبقى ده ايه بقى؟ بيصلي فين ده ولا بيسمع ايه؟ يبقى حاجات زي كده ايه؟ مؤشرات كده يعني، حاجات مؤشرات وهكذا. فركز على نقطه الاختيار يا اخوانا، لان للاسف وسائل الاعلام عماله تحط كلام فارغ فعبط فهبل كاسس للاختيار. ويجيبوا ما بيكتبوش يا اخي، يجيبوهم في الجرايد والمجلات وساعات يجيبوهم في التلفزيون. وايه بقى اللي عجبك في جوزك؟ انت اخترتيه على ايه طيب الاول؟ تقول لك اخترته عشان يعني شيك شيك والبدل بتاعته الحقيقه روشتني، وانا احب البدله بنص متر فتحه من ورا، فتحه ورا ايه وبنص متر ايه وبتاع ايه؟ واللي بتقول لك عشان ربطت الكرافات، كرافات اتنين خدت ايه؟ هي دي حياه تربط اتنين؟ طب ولما الكرافات هتتحل يبقى ايه بقى؟ يعني قول لي بالله عليك هتبقى الحياه ازاي دي؟ ها؟ عشان كده انت بتشوف النتيجه على طول في جريده الاخبار الصفحه رقم 11 في يوم السبت صفحه الحوادث. على طول دي النتيجه النهايه. امال هتبقى النهايه ايه؟ اديك النهارده في البرنامج جايبينه برنامج جنوس على النص حتى اسمه مقرف. ولو اللي بتذيعه واحده، طب واحده تمشي على النص ايه؟ ايه اللي مؤذك على النص؟ مش عيب. لا وبعدين تقول لك وانا ماشيه بتك على النص نواصي كده فلقيت واحد واقف على النص برضه عيب. قولي له عيب. ايه اللي موقفه على النص؟ يروح يقعد في جامع يروح يعمل حاجه مني. المهم فبتقول انا على النص لقيت عريس وعروسه. طب عريس وعروسه على النص؟ المهم ابوهم بقى واقف وامهم مش عارف ايه. انا عايز اسمع بس شروطي يا ربي اختاروا بعض على ايه؟ تقول لها وانت بقى ايه اللي عجبك فيه؟ نفسي اسمع بس حته انه بيصلي، انه ملتزم، اخ كلمه زي دي كده في الاذاعه مره ابدا. انا تعرف تقول ايه اللي عجبك فيه؟ تقول ايه؟ والله الحقيقه اصل هو يعني ابن ناس. اللي ابن ناس؟ طب ما هو ابن ناس. طب انا ابن ورود. ما هو ابن ناس هيكون ايه صحيح؟ ما انا عايز افهم والله ايه اللي ابن ناس؟ يعني تحس ان انا بتخبط مش عارف. اه والله ده ابن ناس وابن حلال وكويس عرب. المهم يعني فالخيبه دول اللي بيجيبوها. عشان كده بقول لك اوعى تنساق، اوعى تنساق ورا الكلام ده. اقول لك اه النهارده مين اللي اتجوز مين النهارده؟ بالنسبه للشباب حاطين في دماغه كده اتجوز البنت الديليكار. ايه يا اخويا الديليكار دي؟ يقول لك الاتيكيت. يعني ايه الاتيكيت يا اخويا؟ الله يرحم ابوك وامك. ايه النظام؟ يقول البنت السنس. سنس يعني ايه؟ سنس يعني ايه؟ ايه الكلام ده؟ اه ده اللي حافظه من وسائل الاعلام. عايز اقول لك بنت سمباتيك كده رقبتها مسمسمه. طب والرقبه مسمسمه هتفتح لك بيت؟ ايه يعني هو كل مؤهلاتها رقبتها مسمسمه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حاجات خايبه والله. كلام خايب ده. كلام يفتح بيوت؟ ده كلام يفتح بيوت ولا يخلي زوجه بعد كده تربي عياله وتمسح لباسه وتبقى مسؤوله عن بيت وعن شقه وعن زوج؟ عشان كده بقول لك ركز ركز، بتختار وتحط شروطك على الاسلام. طيب كويس، انا حطيت الشروط اهي 1 2 3 4. اخته طبعا ملتزمه في الاسلام دي نمره 1. 2 مثلا ما كنتش سنها ده عن كذا يكون كذا يكون كذا يكون كذا يكون يكون كذا. ها هعمل ايه بقى؟ امشي بالشوارع بقى نقي؟ لا بتعمل ايه؟ بتبتدي اولا تقول الاخوه، والله يا اخوانا يعني انا مقدم على موضوع الزواج، فلو تعرف اختي يعني تكون على خير كده ان شاء الله تزكيها لي. تعرف الاسلام يقول ايه بقى؟ احنا بنحرك الحاجات دي وده غلط. تعرف الاسلام يقول ايه؟ لو انا عندي اخت، لو اختي انا وانا مثلا عارف انها ما شاء الله عليها وعلى خلقها وعلى التزامها، انا اعرض اختي عليك ولا احرج من ذلك ابدا ابدا. اجي اقول لك ان انا عندي اخت وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ممكن تشوفها وتقول لي لا ولا حرج ولا ازعل منك ولا في حاجه خالص، لان احنا مش متعودين على دي. يقول لك ايه ده بقى يعني هروح ادلل على اختي؟ لا يا عم لا والله هو حر. ايوه ما انا عارف يا سيدي، لكن ده من باب وتواصوا بالحق، بنتواصى بينا وبين بعض مش اي حرج. وعرض الامر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما ستنا حفصه عرضت على النبي عليه السلام، وشوف بقى ابوها لما يعرضها ما فيهاش حرج. دي ايه يعني؟ انا مثلا دي احسن الناس تقول عليا بنت دايره مش عارفه؟ لا لا لا لا ده شغل الفهلاوه، ده شغل جدعنه، لكن الاسلام غير كده. فنعم. طيب في اخت انا بقول لك عليها اه كذا ونظامها كذا ونظامها كذا، مفيش حاجه اسمها اروح، خلي بالك من الغلطه دي، اروح اشوفها وبعدين ادي قراري. لا لا، الاخوات مش ب... مش مش مش بتارين بتتفرج عليهم مش عرضه هم. لا امال طب امال هشوفها ازاي؟ ده موضوعك انت، ده موضوعك انت. تشوفها بشرط الاخت ما تعرفش ان حد بيشوفها. ليه؟ عشان لو شفتها وما عجبتكش. يعني ايه ما عجبتكش؟ يعني ربنا ما جعلش القبول في صدرك من ناحيتها، مش لانها وحشه ولا لا، مفيش قبول. ممكن تكون انسانه عاديه في الجمال لكن ربنا شارع صدرك من ناحيتها. فلو ربنا ما شرحت صدرك من ناحيتها يا دار ما دخلك شر. لا هي عرفت ان حد شافها، وحتى لو واحد تاني جاء اتجوزها بعد كده مفيش حاجه، لا هيتقال ده شافها فلان ولا شافها علان. لا لا لا، واخد بالك ازاي؟ اصل الغلطه دي بتبقى ازاي بقى؟ في ناس بتغلط تقول لك لا انا اروح اشوف البيت، اخش البيت وبعدين اشوفها واتكلم معاها وبعدين لا مش عجباني. طب يخش واحد تاني لا. اه سبحان الله، ايه ده بقى؟ ايه دي فتنه للاخت. الشيطان مش عايزينها في حالها، هيجي يقول لها شوفي واحد شافك واثنين وثلاثه ما فيش واحد قبلك، ما هي الطرحه اللي هتوديكي، ما انت حره طول ما انت لابسه الطرحه ومتكلفته كده ما حدش هيجيلك، لو كنت مش عارف ايه ولو كنت شعرك ولو كنت كذا. اه يبقى احنا كده اعنا الشيطان علينا وغلط كده. ثم الاخوات مش عرضه، كل واحد يتفرج يقول لا لا من بره بره من بره بره. اه ازاي هعرف مثلا ساكنه فين؟ نازله تمتحن رايحه الشغل بتاعها استناها في مكان معين وهبص عليها وهي نازله. مثلا ممكن اخ زوجته تدعيها في البيت عندها وتقعدها في مكان وانت تقعد تبص من مثلا من ثقب الباب او من مكان معين بحيث هي ما تاخدش بالها. سيدنا جابر بن عبد الله خطب اخت وراح لسيدنا النبي يقول له يا رسول الله خطبتها؟ قال له شفتها؟ قال لا. طبعا قول له لا مش شفتها. قال ارجع فانظر اليها فانه احرى ان يؤذم بينكما، ان ربنا يعمل توفيق بينك وبينها كده في صدرك، يشرح صدرك من ناحيتها لما تبص لها. طب يبص لها ازاي سيدنا جابر؟ تعرف عمل ايه؟ تربط لها على شجره، طلع على شجره واستناها عشان وهي معديه. طبعا الحمد لله ده كان امن النبي عليه الصلاه والسلام. اه الحمد لله، لان دي لو حصلت عندنا هنا يا حي يا قيوم على الاذاعه والتلفزيون والبوتاجاز وكله. ثاني يوم بقى على طول ضغط ارهابي قاعد فوق شجره. وايه اللي طلعك على الشجره؟ لكن تقول لهم طب ما ابوكوا كان فوق الشجره، مش ابي فوق الشجره قاعد كام سنه. لا انت طالع تعمل ايه؟ انت بالذات طالع تعمل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اه والله كل حاجه النهارده ارهاب ارهاب، وطالع لنا واحد منافق منافق وما اكثر المنافقين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك قال يرجع السبب في الحاله الاقتصاديه الضنك اللي احنا عايشينها دي. وطبعا ضنك اللي احنا عايشينه، رضينا بالفول والفول مش راضي بينا، تيجي تحط الفول مفيش زيت، تاكل عايز تغسل ايدك مفيش صابون، تعدل الطاسه مفيش سكر. الله ماشي. طب ايه يا جماعه؟ مفيش حاجه خالص. خيبه عايشينها ايه؟ السبب في الخيبه دي ايه؟ قال الشباب المتطرف. وايه اللي دخل الشباب المتطرف في الصابون؟ طب انتوا بتقولوا الشباب المتطرف بيضرب بالرصاص ولا بيضرب بصابون؟ بيضرب بزيت؟ حاجه غريبه والله، ان باب ملوش رجلين ابدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم خلونا في الخطبه الله يكرمكم. يبقى سيدنا جابر تربط لها، يعني اعزاها فوق الشجره عشان يشوفها وهي معديه. شوف الاسلام بيصون المراه قد ايه؟ وبيصون عفتها وبيصون كرامتها وما يجرحش مشاعرها ابدا. مش اه تعالوا وريني وقومي واقعدي ولف، لا مين اللي يعمل كده؟ ده انت من بره بره وده موضوعك. تتصرف تخلي واحد محرم يكون معاها مثلا وبعدين يركبكوا تاكسي انتوا الاثنين او مثلا انتوا الثلاثه، المهم تتصرف تشوفها، موضوعك انت ملناش دعوه. شفت يا عم؟ اه شفتها؟ اه الحمد لله ربنا شرح صدرك من ناحيتها؟ اه استخير الله. استخير الله قبل ما تروح وتخبى. استخرت الله؟ اللهم ان كنت تعلم ان فلان بيت فلان، وهتكون حديث الاستخاره. طيب ها؟ اه والله الحمد لله صدري منشرح. طب كويس، يلا بقى خد الايه؟ خد العيله وتقدم. تقدم تقدم رسمي. طبعا انت عارف بقى الام والاخت بيروحوا يقعدوا معاها جوه، هم لهم نظام مع بعض مالناش دعوه. كان زمان لهم شويه حركات كده يشدوا لها العقد ويشوفوا هتبص تجيب ولا لا، يعني تفتحها مش عارف يدوها مكسرات تكسر عشان تنامها، قال يعني مش عارف ايه. انت عارف يجوا يشموها ويحطونها قوي تقصرها كده، قال يعني مش عارف يشوفنا. الكلام ده خلاص اتغير، لكن دلوقتي لهم طرق ثانيه. هم ده شغل النساء مالكش دعوه انت، هم شغل النساء مع بعض هيقعدوا يدققوا فيها وهي فاهمه، هي فاهمه هتخش وهتتغير وهتسرع مش عارف عشان ايه يعني يشوفوها. المهم خلاص يا عم تقدمت. اه تقدمت خلاص، ويا حاجة احنا ان شاء الله متقدمين وجاي نطلب ايه الكلام ده هو. خلاص ماشي. طب والله نعتبر الكلام ده ايه ان شاء الله؟ اتفاق وارتباط. نقرا الفاتحة. ايه بقى الفاتحة دي؟ الفاتحة طبعا دعاء، لكن لما تقراها بنية الارتباط توثق الارتباط، معناها يعني ان ربنا رقيب عليا ورقيب عليك. يعني هو كان يكفي من غير فاتحة ان انا اقول لك خلاص ان شاء الله البنت يعني ان شاء الله خلاص اتفقنا وهي ان شاء الله هتبقى ليك وربنا يسر بالخير وكده، يعني ده خلاص اتفاق. اتفاق على ايه؟ على الخطبه. ايه الخطبه بقى؟ الخطبه وعد بالزواج. يعني ايه؟ يعني وعد. انا بوعدك ان انا هاخد بنتك، لكن ممكن ارجع في وعدي، بعتذر، ظروفي ما سمحتش، امكانياتي، حصل اي ظرف او طارئ عندي يمنعني من الزواج، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ حاجه اقول لك من بره بره كده برضه من بعيد، قدر الله ما شاء فعل، كل شيء نصيب، انا ماليش نصيب فيه. في اي ارتباط بيني وبينك؟ لا الا في حته بقى اللي هي ايه، لو انا جبت لخطيبتي هدايا، جبت لخطيبتي هدايا، في هدايا مستهلكه وفي هدايا مش مستهلكه. يعني ايه؟ يعني جبت لها تورته مش عارف هريسه بشكل مستهلكه دي، جبت لها هدوم لبستها مستهلكه، لكن جبت لها طقم ما استخدمش لسه، جبت لها ملابس ما لبستهاش. لو اهل العروسه هم اللي رافضين العريس يقوم يعتذروا عن الخطبه ويقولوا معلش كل شيء نصيب وهداياك اهي حتىك اهي. طب لو انا اللي مش راغب، انا اللي مش راغب خطبتها والناس متقبلين وكويسين وانا جيت لقيت صبري كده ما اعرفش ربنا مره واحده كده، المهم كل شيء اسمه نصيب، معلش يا حاج يعني انا بعتذر عن الموضوع ده، يبقى اسيب الهدايا اللي انا جبتها، اسيب الهدايا اللي انا جبتها، لان الرفض من مين؟ مني. الرفض من ناحيه هو سبحان الله يا اخوانا، ما فيش واحد بيتجوز الا مراته، صحيح يعني مش هتتجوز الا مراتك، لف زي ما انت عايز، شوف اللي انت عايزه، انما مش هتتجوز الا مراتك في النهايه الا ربنا مقدرها لك، يعني الا ربنا، لكن انت تاخد الاسباب، بتاخد الاسباب وبتعمل اللي عليك. طيب هنعمل بقى حاجه خطوبه مثلا، هنعمل خطوبه ان شاء الله. طيب دقيقه واحده، افرض انت جايب دبله او شبكه، انا لسه حاجه على موضوع الاتفاقات بس لسه احنا على البرد، لما نعمل حفله خطوبه، حفله خطوبه انا كعريس او كخطيب ما يحلش ليا ان انا امسك ايد خطيبتي لانها حياتي خطيبه وعد بالزواج، ايه الرباط الشرعي اللي بينه وبينها؟ مفيش، يبقى تمسك ايدها ليه؟ طب انا عايز البسها الدبله، يبقى امك او اختك تروح تلبسها الدبله تقول لها خد يا ماما، حتى تعمل نفسك انك بتكبر والدتك بقى، قلت الخير والبركه وبتاع، يا ابني ازاي انت؟ لا لا بنت يا ماما الله يكرمك، الله تبقى انت عايشه في الدنيا وانا اروح على ليه يعني؟ لا والله ما لبستها الا انت بس، ده ايه؟ لبست هنا انت ولبست هنا؟ هنا لبست عند امك كده تمام خلاص. اصل لو قلت لهم من الناحيه الشرعيه ايه يا ابني؟ الله، واحنا نروح عند الناس وما تلبسهاش ليه؟ هو انتوا مخاصمين بعض من اولها؟ امال لو من اولها هيفهموا غلط، وهيفضل بقى الاب يقول لك ايه ده بقى؟ ده بيقول لك مش هيلبسها الشبكه، امال جايبينها لها ليه؟ هو التزمت من اولها؟ هو التعصب؟ وهيدخلوك في متاهات، فانت الحق بقى كده ايه؟ ما دام ماما عايشه، طب افرض الوالده مثلا مش موجود، اعمل الموضوع ده مع اختك بقى، لكن ابوك لا، لان ابوك ما بقاش محرم عليها لسه، لانك انت ما بقيتش زوج. هو انت من لحظه ما تكتب على مراتك اتحرمت عليك حماتك زي امك تحريم ابدي، واتحرم ابوك على مراتك، يبقى خلاص دخلنا بقى في علاقات هنا بقى، انما انت لسه على البر، الخطبه هي وعد بالزواج، والاخت بقى انا لبس الاخوات يعملوا كده، الاخت هي اللي تقول الكلام ده من ضمن الاتفاقات زي ما هنشوف، تقول له اسمع يا اخي انت ملتزم وانا ملتزم الحمد لله، يمكن من ناحيه اسرتك ومن ناحيه اسرتي كعارف الجيل اللي فات ده يعني ايه؟ ما كانش زينا يعني، فان ربنا ميسرلنا دلوقتي المعرفه والحمد لله وكذا وكذا، فان شاء الله ما حد يعني مش هسمح لك، ما انا بقول لك من دلوقتي اهو انك تمسك ايدي عشان تلبسني، لا خلي والدتك او خلي اختك تيجي تلبسني. لو حسيت الموضوع هيأزم قوي قوي خلاص بقى يعني، وابوك واقف بقى وحالف يمين طلاق من امك وامك حالفه مش عارف بتاع هيأزموها بقى، وعمك وخالك جايبين العربيات واقفين بقول لك هنروح هتلبسها ولا لا؟ خلاص خلاص طب ماشي اطلع بس اطلع تعالى، تكون انت متفق مع الاخت انها تلبس جوانتي، وفوق الجوانتي هتمسك ايديها فوق جوانتي وتروح ملبسها لايه؟ ايه ده؟ اقول لهم ايه الله ما هو ايه فوق الجوانتي اهو، بس ايه بقى بعد كده تتصرف تقلع الجوانتي وتروح ايه؟ وتروح لابسها. ليه بنقول كده؟ عشان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان يطعن في راس احدكم بمخياط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له، اي لا تحل له ان يلمسها. وستنا عائشه في صحيح البخاري في حديث رواه الطبراني والبيهقي ورواه الطبراني الثقات رجال الصحيح، وستنا عائشه بتقول في حديث رواه البخاري لا تبدا كده لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط الا امراه يملكها، اي الا واحده من نسائه يعني. وشوف الاسلام وعظمته، يبقى انت خطيب رايح ما حطيتش ايدك عليها حتى، يبقى لو ما حصلش نصيب هيتقال ايه؟ الحمد لله ده والله حتى ما لبستها الشبكه بايده، يبقى اللي جاي من بعديك الحمد لله كده تمام، واضح؟ طيب خطبنا وعملنا حفلة خطوبة، ايه سلوك الملتزم اثناء فترة الخطوبة دي بقى؟ نمرة واحد، عدم الخلوة. اوعى تختلي بخطيبتك، حرام حرام حرام خطيب يقعد مع خطيبتك هو هياكلها، ما هم قاعدين وانا واخده بالي، ما انت مثلا شغل ده شغل الامهات وخالتك بامبا بتاعه الصبح دي، ما انت عارف النظام، تكون المصايب المصايب كلها من هنا، تبدا المصايب كلها من هنا. وبعدين يتقال ايه ده كان خطيب وبيخش ويطلع وبيقعد مع اللي جاي بعدين، يتكهرب يقول لك لا يا عم وانا عليا بايه، انا عليا بايه، انا ضامن انا كذا. فالخلوه حرام، مش واحد يقترب خطيبته ابدا. طب عايزين ننزل نشتري الشبكه، تنزل بحرق، اولا يكون معاك حد من عندك وحد من عندها يكون محرم. يجي واحد يقول لي طب ما حماتي هتنزل معايا، ما بقتش حماتك لسه، اللي هي ام مراتك، لازم ينزل معاك يا اخوها يا ابوها يا خالها يا عمها، لان امها مش حماتك لسه. القاعده بتقول العقد على البنات يحرم الامهات، وانت لسه ما عقدتش، والدخول بالامهات يحرم البنات، يبقى انت ما عقدتش لسه، فيبقى خلوه حرام. طبعا تقعد الاخت لو هتيجي تقعد في الصالون مثلا لوجود الام والاب، يمكن مثلا متناقش معاها موضوع، عايز تتعرف على جوانب شخصيه شخصيتها اكتر بجلسه مثلا او حاجه زي كده، تلبس طرحتها كامله كامله، ما يبانش منها حاجه ابدا، لانك انت ما زلت غريب عنها، ما زلت اجنبي عنها. طيب يبقى عدم الخلوه، عدم لمس اي عوره من عوراتها، لانها بالنسبه لك عوره لسه. طبعا يحرم النزول معاها من باب اولى، مفيش حاجه اسمها نازل انا وهي، نازل رايح فين، ما دي تعتبر خلوه برضه، تعتبر خلوه لانك واخدها ونازل، ايه الرباط اللي بينك وبينها، ايه الرباط اللي بينك وبينها، مفيش، يبقى برضه ما تنزلش معاها. وطبعا كخطيب يبقى الافضل والاحسن والاكرم ليك انك تقلل شويه من الزيارات، قلل كتير من شويه كمان، لان انت اخترتها خلاص وعجبتك وقلت انا موافق ورحت خطبتها، خلاص عايز ايه؟ انا بس اروح اقعد، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ كنت عارف الان زي ما قلت لك مجيب سكر اهو، هتروح هيقول اعمل له شاي ازاي بس، ما الله يكون يكرمك، يعني مفيش يعني خف، الله يكرمك، خف تعوم، خف تعوم الله يكرمك. يبقى يعني يا دوب ان كان مثلا يعني اتفاقات بقى على كتب الكتاب زي ما هقول لك دلوقتي، اتفاق على يوم الفرح هيبقى ازاي مش عارف ايه بس، لكن طبعا التقليل جدا جدا جدا من الزيارات، لانك خطيب وهتحرج البيت كده، هتحرج البيت انك زي ما تكون انسان غريب وداخل تزورهم، لسه ما فيش اي رباط بيننا وبينك. وهكذا. طب افرض الخطيبه في بلد وانت في بلد، طب نبعت لها جواب؟ لا. ليه ده انا هكتب لها كلام عادي؟ لا برضه، لان الخطابات هتبدا بكلام عادي وبعد كده هتتقلب. طب في البدايه بتبقى كده، خطاب عادي هتقول لها اختي ومش عارف ايه وبتاع ومن اخيكي، وبعد كده اختي دي هتبقى اول حرف فيها ايه؟ حرف وبتاع، هتبتدي تشتغل بقى ايه؟ لا لا لا، ابعد ابعد الله يكرمك. مفيش بقى ايه خطابات، عايز منها انت ايه بالخطابات؟ حتى بقول لك لو ما حصل حاجه يبقى الحمد لله، لا في خطابات عندك بانضافها وكاتبه لك فيها حب الغالي مش عارف الايه والكلام ده، ولا لا مفيش كلام مثل الحمد لله. تمام كده؟ تمام. طب واحد خاطب واحده، ينفع انا اروح اخطبها؟ طبعا حرام لو عملت كده، لكن العقد صحيح. يعني لو انت وخاطب واحده وانا رحت خدتها واثنين شهود وابوها ورحت كاتب كتابي عليها، بقت مراتي شرعا، لكن انا غلطان واخد سيئات، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى ياذن له او يدع، يعني يا اما يسيبها يا اما يقول لي لا اتفضل انا خلاص مفيش اي رباط من ناحيتها يعني. لكن لو عقدت انا عليها يبقى العقد ايه؟ صحيح. شفت بقى ان الخطبه دي وعد بالزواج وما فيهاش اي رباط شرعي بينك وبين مراتك او بين خطيبتك بقى؟ واضح؟ طيب خطبت خلاص. خطبنا؟ خلي بالك عشان دي مهمه جدا جدا جدا. انا بقى عايز اكتب كتابي. خلاص. هنروح بقى عشان نكتب، يعني نتفق على كتب الكتاب. قبل كتب الكتاب والتفكير في كتب الكتاب، ركز معايا في اللي هقوله دلوقتي. لازم كتب الكتاب يتكتب على شروط واضحه جدا جدا جدا جدا. صح يمكن يكون في حرج منك انت كعريس انك تقول الكلام ده، هو ماليش دعوه، خلي واحد يقوله، خلي واحد يقوله، لكن لازم يتقال. دايما في الزواج بيبقى في واحد في النص اللي هو الوسطه. الوسطه ده بيعتبر الصخره اللي بتتحطم عليها كل الاحراجات، انت محرج وهم محرجين، واحد يخش ياخد الخطه من عندهم ويهديها يديها لك يبصها لك، وبعدين ياخد الايه الموجه من هنا تنزل ها يروح مهديها ومبصيها الناحيه الثانيه. لان المشكله يا اخوانا والله المشكله كبيره جدا جدا في حياتنا كمسلمين ان احنا ما بنتفقش على حاجه. ما ايه حاجه اتفقتوا على ايه؟ والله يا ابني ده ابن حلال وكويس واخ وعارفينه وبعدين مننا ويلا ان شاء الله زتنا في دقيقنا ونكتب كتابه ومش عارف ايه، هو برضه مننا ويخش يطلع عليه. ايوه على ايه؟ على ايه الشروط؟ طب ولا اشترطنا ولا حاجه، احنا هنشترط يلا اللي يقدر عليه اللي ماشي. العمليه عايمه وسايحه اخر سيحان، والشيطان بقى اللي انبسط قوي من الحاجات دي. ليه؟ فرصه فرصه يوقع ويلخبط ويبقى. عشان كده لازم يكون في اتفاقات. يقول ربنا عز وجل سوره المائده: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. بالعقود يعني بالعهود. يبقى لازم يكون في عهد ومواثيق بيني وبينك واتفاقات، مش كده؟ ولذلك في سوره المؤمنون يقول ربنا: قد افلح المؤمنون. اللي هيخشوا الجنه افلحوا، هيخشوا الجنه. صفاتهم ايه؟ والذين هم لاماناتهم وايه وعهدهم راعون. فلازم نراعي العهد، يكون في عهد، يكون في اتفاق بيني وبينك. سبحان الله يا اخي. سيدنا شعيب في سوره القصص، سيدنا موسى لما التقى لهما بعد بنته تقول له ايه؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت: ان ابي يدعوك. فتشوف الذكاء منها. طب واحده بتقول لواحد تعالى، لازم تقول له السبب، ما فيهاش عايمه كده. لا، قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لما راح له بقى البنت قالت ايه؟ قالت: يا ابت استاجره. شوف البنت العقله الواعيه، ان خير من استاجرت القوي الامين. تعرف عرفت ان امين ازاي؟ انه لما قالت له تعالى ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، قالها ما تمشيش قدامي، تمشي ورايا. تمشي ورايا عشان ما ابصش لعوره من عوراتك، وانا ابص لك وانت قدامي، تبقي ورايا. ولما تحب اخش يمين ترمي لي حصايا يمين، اخش شمال ترمي لي حصايا شمال. فعرفت انه امين، امين على العرض والشرف. فقالت: يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. قال له تعالى بقى يلا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. ويلا ايه والفرح؟ لا، على شرط اهو، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، اي على ان تاجرني ثمانية حجج، تشتغل عندي 8 سنين، فاذا اتممت 10 لو كملتهم 10 فمن عندي، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال: ايما الاجلين قضيت. وقضى الاجل الكبير سيدنا موسى 10 سنين، فلا عدوان علي. قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يبقى لازم يكون في اتفاق يا اخوانا. واحد يقول لي اتفاق على ايه؟ نمره واحد. طبعا خلي بالك الكلام اللي انا هقوله ده مش هيتقال بالطريقه دي. انا مره قلت الكلام ده لواحد، راح كاتبه في ورقه وراح رايح لابوها بقى وايه؟ قال له نمره واحد. ابوها بيقول له ايه ده؟ وريني كده؟ وريني اللي معاك ده. خد الورقه لاني كاتب له الكلام اللي انا هقوله ده. قال له من اولها كده رحت لمحمد وجيت والله ما انت واخدها. وانتهت. انتهت. يقول له محمد مين؟ قال له مفيش، انت بتقول لي واحد اثنين ثلاثة اهو، وكتبهم لي كمان. فخليك عاقل. يعني الامور دي تيجي زي ما قلت لك عن طريق واسطة او بالاتفاق، بس بايه؟ بطريقة ظريفة لطيفة. يعني نمرة واحد، في شبكة ولا مفيش؟ خلي بالك كل الكلام اللي انا هقوله ده اهو ملهوش دليل. يعني ايه ملهوش دليل؟ يعني مفيش حاجة تقول لك تعمل كده، لا، انما اللي يقول لك ايه؟ الاتفاق اللي انت اتفقته، الارتباط اللي انت ارتبطت بيه. ها؟ نمرة واحد، في شبكة ولا مفيش؟ ممكن واحد يقول لك لا أنا مش هجيب شبكة، خلاص خليك وابش، لكن هتجيب لها دبلة، ماشي. لا والله أنا هجيب شبكة. يبقى لازم تحدد في حدود كام؟ مش هنجيب شبكة وخلاص. وبعدين ينزلوا يروحوا عند الجواهرجي، عينها تزوق على حاجة كبيرة هو معهوش، يقول لك الله اخس عليهم ده من نوع الطماعين، ده أنا ما كنتش عارف حاجة، يا الله يا فحالة وأنا فحالة، اسكت يا الله. لا وليه؟ أنت اللي غلطان. لأن لو قلت تجيب شبكة تقوم تقول لهم الشبكة دي أنا حدودي 300 جنيه او 500 جنيه، ما عنديش اكتر من كده، دي طقطي. يوم لما ينزلوا هيغضوا بصرهم عن الحاجات الكبيره بقى، هيشتغلوا في حدود الايه؟ 350 400 450 500 الا. لكن حتى لما الجواهرجي يقول لها خد اتفرجي على دي، حلوه والله بكام؟ لا دي ب 600. لا لا بلاش منها. ليه؟ لان انت قايل لهم بكام؟ التحديد يا اخوانا. لا ده حاجه ثانيه كمان، افرض انت طلعت 500 جنيه، جت امها قالت لك ايه؟ طب خلاص ماشي يا سيدي، جزاك الله كل خير، لما نروح بكام دي يا ريس؟ دي ب 800، هاتها. ايه يا حاج انت مالك يا ابني؟ انا خلاص دي بيتي وضنايا وانا عامله لها حساب يبقى انت هتدفع 500 وانا هزود عليهم 300 واجيب لها اللي نفسها فيه. اتفق على دي من دلوقتي، هتقبل دي؟ هتقبل؟ والله قول. قول لها لا حاجة مؤخرة، ال 500 اللي انا دافعهم يتجاب بيهم الشبكة، وانت بقى لو عايزة تجيبلها ب 1000 تاني دي بنت كنت حرة فيها جزاك الله كل خير، لكن انا يتجاب المبلغ اللي انا محدده بس. وضح وضح قول اتفق. انما العميان والسيحان ده بيودي بايه؟ على المأذون تاني ولا حسب قبل ما تروح على المأذون ولا تروح بوش لسنا. ادي الشبكة. اتنين المهر، في مهر ولا مفيش؟ وان كان مفيش هتجاهز، وان كنت هتجاهز في قايمة ولا لا؟ يعني ايه؟ ايه في مهر ولا مفيش؟ ولازم يكون في مهر طبعا. واتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة او عطية بصورة النساء. لا اقصد ايه؟ يعني ممكن انا اكون مثلا موظف نفسي وعندي شقتي وعندي عفش وجاهز، ها؟ يبقى حديها مهر، هدفع مهر ايه؟ هدفع لها مهر فقهي بقى، حاجة في ايديها كده يعني مهر. خمسة جنيه، 10 جنيه، 20 جنيه، ده حاجة ليها هي اسمه مهر فقهي يعني. وبقى انا جايب خلاص، انتوا عايزين ايه؟ لكن في الحالة دي ابوها هيقول ايه؟ طب انا عايز اضمن حق بنتي، ما انت مش عاطينا مهر. افرض جبت بتاعك كلها مع السلامة، مالكيش حاجة عندي، لكن لو كنت عاطيها مهر كنا هناخد نصه. لو ما كانش داخل فيها، مش كده برضه؟ يبقى يتحدد من دلوقتي. طيب انت هتدفع مهر، وان كان هتدفع كام؟ طيب في اسر، على فكره بننسى، هو الاسلام يقول العريس يجيب الشقه ويدفع المهر كمان، لكن يجوز الاتفاق على عكس دي. يعني ممكن واحد يقول لي انا مثلا اقول لك تعالى خد بيتي وانا شقتك موجوده وعفشك موجود واديك مهرك، ها مثلا، انا حر مش كده؟ واحد بيشتري بيته، ايه الفلوس يعني؟ ده بيشتري اخ عشان ينفذ تربته ومش عايل هم بيته خالص، يقول لك بايد امينه. فيجوز الاتفاق على عكس دي عشان ما يجيش اهل العروسه يقولوا والله الشرع بيقول انك انت اللي تجيب الشقه وانت اللي تجيب العفش وانت اللي تدفع المهر وانت. ايوه صح، بس يجوز الاتفاق على عكس دي، وتعاونوا على البر والتقوى. فالمهم هندفع مهر في حدود كام؟ طيب وان دفعت مهر هتحدد حاجه معينه تيجي ولا هتسيبهم يتصرفهم؟ طيب لو مش هتدفع مهر هتجهزوا انتوا الاثنين، لازم تحدد هتشتري انت ايه وهم هيشتروا ايه. لان لو قلنا كده يا ابني انت تجيب اوضه وانا اجيب اوضه، بس هم هيطلعوا يجروا على الصالون وانت هتطلع تجري تجيب صالون وتناموا على الارض بقى. ما هو مين هيجيب اوضه النوم؟ قال ما انا جبت يا حاجه، وانا جبنا برضه، جبتوا ايه الصالون؟ قال ما انا جايب الصالون. ما انت ما تحددتش، انت قلت اوضه هم اوضه. اوضه ايه؟ اوضه ايه؟ وان كان هيجيبوا مثلا او انت اللي هتجيب، يبقى تقول لهم هجيب انا اوضه النوم تلتين ابلكار، او لا مفيش ابلكار، او لا ابلكار كام. وضح وضح، يبقى الكلام واضح جدا جدا جدا، مفيش اي مدخل للشيطان بعد كده. تمام كده؟ طيب يبقى نمره واحد الشبكه، اثنين المهر، ثلاثه المواسم والاعياد هتعمل فيها ايه؟ احنا عندنا عيدين اثنين بس كمسلمين، انما هتلاقي اعياد نازله تلف على دماغك، عيد الام وعيد الحب وعيد الاسره وعيد الوحده، وبعدين خش بقى على ايه؟ احنا داخلين اهو كنا على رجب، وبعدين نص شعبان، وهتدخل بقى الاسراء والمعراج والمش عارف ايه، واحتمال يكونوا ملتزمين قوي، يقول لك والغزوات عندنا بنحتفل بيها عندنا بدر واحد والمرسيع وتبوك. فوضح الله يكرمك، هما العيدين، العيدين صح، انا معاك العيدين دول ماشي، عيد الفطر وعيد الاضحى صح، لكن قول من دلوقتي هتجيب في المواسم ولا مش هتجيب؟ كلام يبقى واضح. ممكن تقول لا مش هجيب في المواسم، وبعد الموسم، الموسم ما ينتهي بيوم ولا اثنين تروح توجه هدية عادي خلاص. حد هيقول لك انت ما جبتش في الموسم؟ احنا متفقين، واخد بالك ازاي؟ انما اللي بيحصل بقى ايه؟ هو ما بيجي يقول لك مثلا الموضوع ده، انت هم اصلهم ناس ملتزمين وناس عارفين ربنا وحلوين، احنا لازم نتكلم على الكلام ده. ما هو معروف ان ما فيش غير العيد الفطر والاضحى، على ما هو معروف دي ما يتفقش، بس اتفرج عليه في الموسم بقى لما يروح. طبعا هتلاقي كل حاجه اللي بتولع الطفص والبوز وبتاع، ايه الموضوع؟ يقول لك والله احنا لو عايزين، احنا مش عايزين، احنا مستنيين، بس الناس طبعا بصر الشبابيك جنبنا وكله باصص مستني لما ايه؟ يقول لك ايد ورا وايد قدام، عريس ايه البتاع؟ عريس الغفله اللي امال لو كان مش عندنا بنت انا شغال بقى اديله، وانت ترجع تقول الله هم اللي هم، انت ما اتفقتش، انت اللي غلطان. اتفق قول مش هجيب الا عيد الفطر والاضحى، ومفيش حاجه اسمها مواسم في الاسلام، ودخلوا في موضوع البدع وده بدع كويس ماشي. اربعه الزيارات، والخلوة مع الأخت بعد كتب الكتاب. واحد يقول لي طب ما دي معروفة. معروفة عندك، دي بتجيب مشاكل في أسر. والله بعد كتب الكتاب ممكن يحصل طلاق. من إيه؟ يقول لك إحنا ناس زقة قديمة يا سيدي ما نعرفش الكلام بتاعك ده. مفيش حاجة اسمها تاخد الأخت وتنزل بيها تتمشى وتتفسح وواحد يعزمك على أكل. لا ما تنزلش ولا يوم ما تكتب تدخل عليها. طب يا حاج ازيك؟ هو احنا كده مالناش دعوه، ما نعرفش مالناش دعوه، هو كده. يبقى لازم تتفق من الاول. طب تيجي هتجيبها له ازاي؟ هتقول له انا هخش مع اقعد مع بنتك في الصالون لوحدينا بعد كتب الكتاب؟ مش هتيجي كده. انما تقول له مثلا يعني، او اللي يوصح يقول له يا حاج يعني افرض مثلا يعني اخ من الاخوه يعني عزمه مثلا على الغدا وبتاع، ينزل هو والاخت طبعا يعني يا ابني طبعا الله مش براسه بس الحمد لله خلاص الحل ثاني. او لا احنا ما عندناش كده، بس هو لو كانت عزومه بس ينزل. طب طب انا عايز اخدها فسحها بالليل. لا ما عندناش كلام من لا بس انت على البر اهو. ها عاجبك ولا مش عاجبك؟ شوف اتكلم بقى. انما كده بقى الحمد لله احنا ايه، ما تجيش تكتب كتابك وبعدين تيجي تقعد. ما ده اللي بيحصل. يجي يقعد يقول لك خلاص بقى دي بقت مراتي، هو عايز بقى تخش تتابع وتقعد معايا وبتاع. هو بعدين تبص تلاقي العيله مدخله حرس، اخوها داخل قاعد حرس، الباب يخبط ما يقدرش يقوم. تعالى يا ماما اقعد عبال ما اروح افتح. ليه لازم حرس؟ ما اقدرش ما اقدرش نسيبهم لوحدهم كده ما فيش. يجي هو بقى يتضايق. الله دول قاعدين لي بقى، طب انا عايز اكلمك كلمه كده ولا كده، ما بقاش مراتي خلاص. طب اعمل ايه؟ اقول لك يلا البس وننزل. نلبس يا نهار ابيض، ده لو عرف ان انا هلبس ايه؟ ايه حاجه؟ لا ما عندناش كلام ننزل. اذا كانت تلبس اخوها يلبس قبليها وينزل معاكم. ليه هو كده؟ اه غلط، انت اللي غلطان، ما حددتش ليه من الاول. خمسه، المؤخر. المؤخر كام؟ المهر بيبقى مدفوع منه عاجل واجل. عاجل يعني اللي هتدفعه دلوقتي، والاجل اللي لا قدر الله لو حصل طلاق بينك وبينها. حددته كام؟ ساعات يقول لك لا ما حددناش، اما يجي المأذون بقى قدام المأذون نتكلم. ابوها حاطط مبلغ وانت حاطط مبلغ وهتخبطوا في بعض السنتين قدام المأذون. لا الحق نفسك من دلوقتي، المؤخر كام يا حاج؟ الحدود قد ايه؟ اه انت طبعا حاطط مبلغ هتفضل يعني لا بس بكتير شويه، لا ده كذا، طب يبقى كذا، طب يا سيدي يلا ماشي. المهم يبقى فيه اتفاق. طيب القايمه، القايمه، القايمه، هتكتب قايمه ولا مش هتكتب قايمه؟ يعلم الله في عفش اتفرش في شقه. شوف بقى، عفش طلع الشقه واتفرش ونزل تاني. ليه؟ عشان موضوع القايمه ده بالذات. ليه؟ ابو العروسه بقى يقول لك انا عارف طبعا لازم حته قايمه، بس ما مرضتش اقول له ان كتب الكتاب، فلكن طبعا البنت نازله دلوقتي وهتروح شقتها اضمن حق بنتي. هاتوا بقى العريس، والعريس فرحان ودوله الدخله، يلا يا عم عشان تمضي. امضي على ايه؟ على القايمه. قايمه ايه؟ وما فيش الكلام ده من الاول ليه؟ يعني انت بتزورنا دلوقتي؟ يعني عشان جبت المعازيم؟ عليا عليا انضرب منه شهر. خبط في بعض، خبط خبط. وليه؟ وليه؟ انت اللي غلطان. قبل ما تكتب الكتاب اتفق في قايمه ولا ما فيش؟ فانا بقول لك الحاجات دي ما فيهاش ادله تعمل ولا ما تعملش، لكن الدليل فيها الاتفاق اللي انت هتتفقه. هتكتب قايمه على نفسك؟ اكتب. مش هتكتب قول لهم، صرف قول له. قول له والله انت بتديني بنتك مش مأمنني عليها، ما مخولني على شويه كراكيب ولا شويه بتاع. المهم يعني اتصرف، اتصرف معاه في قايمه ولا ما فيش. وبعدين يا ريت تاكد، خلي بالك من الكلمه، تاكد العرف العام. تاكده ايه العرف العام؟ يعني في عرف ماشي بينا يقول لك مثلا ايه، ما اعرفش الكلام ده لغايه دلوقتي ولا لا، اوضه النوم مثلا المله بتاعتها على العريس. يعني حتى لو قال العروسه جابوا اوضه النوم، هو العريس اللي يجيب المله. عارف المله انت اللي واحدي، فساعات العريس حلال وطيب مش واخد باله، يوم يخليهم جابوا الاوضه، وبعدين خلاص راحوا فرشوا الاوضه وهم مستنيين طبعا المله تيجي، هم مش في دماغه. وبعدين يوم الدخله، فين يا عم المله؟ انت هتبقى الارض ولا ايه؟ مله ايه؟ الله هي مش المله على العريس؟ الله وكل حاجه عليا عليا، مش عايز انام على الله. وتخش في مشكله. ليه؟ ما انت وانت ما انتش عارف ان المله على العريس؟ والله مش واخد بالي. اعرف ان كنت عارف اكد، قول لهم انتوا هتجيبوا اوضه النوم وانا ان شاء الله انتوا عارفين ايه المله بتبقى عليا. نقل العفش يبقى على العريس، البلتكانة على العريس لكن الستائر على العروسة، مش كده ولا العكس؟ حاجة زي كده يعني. المهم اعرف الكلام ده كويس عشان ما تجيبش مشاكل. تعرف لو حددت كل حاجة كده اللي أوله شر، الله ده آخره نور ونور كمان. هتلاقي الشيطان هيلعب على ايه؟ هيدخل لكم الشيطان منين؟ مفيش، مش كده؟ يبقى دي الشروط اللي بتبدأ بيها. خلاص اتفقت عليها وأصلتها، بيروح بقى الاب والناس بقى الكبار بيتكلموا بقى، بيعيدوا نفس الكلام اللي انت قلته. يعني يا حاج اتفقنا على المؤخر هيبقى كذا، واتفقنا على كذا، واتفقنا على كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. اه على البركه، على البركه. امتى بقى؟ كتب الكتاب. خلي بالك برضه في كتب الكتاب لازم تاكد على شويه حاجات. هتجيب لها انت طبعا انا واخده حذاء، معلش امرك لله لازم الحذاء، انا هتعمل ايه؟ النهارده الحذاء بكام؟ المهم وطبعا الفستان بقى عليك، والمأذون انت اللي بتدفع الثمن، تدفع ثمن كتب الكتاب، تدفع للمأذون. فتروح تتفق مع المعزول وتربط عليه، لازم تروح تجيبه، ما تستناهوش ما تستناهوش، انت تبعت له واحد بعربيه يروح يجيبه، لازم كده. وبعدين انت اللي بتحاسبه، وانت طبعا اللي بتجيب الايه الكاتو والحاجات دي، لازم تتفق على الكلام ده، تتفق على الكلام، خد رايهم، تحبوا مثلا ان نوزع ايه بيت، ولا نجيب كاكولا، ولا مش عارف ايه، ولا خلاص كتبت الكتاب على الفرح. كتبت الكتاب بقى، يبقى هترجع لسلوك المسلم الملتزم فين؟ في الفرح. فاكر الشريط اللي عملناه عشان ما نكررش؟ قلنا بقى يوم الفرح هتعمل ايه؟ قايلين ساعة كاملة بالتفصيل، وكوافير رقة، وهنعمل نروح جامع، وهتاخدها ازاي، وتفتحها بالليل ازاي، والعزومة اللي بيعملوها لكم كأهل العريس. ارجع بقى للشريط بتاع سلوك المسلم الملتزم في الفرح اللي هو رقم 5، هو 5، يبقى هو رقم 5 هنا بتكلم عليه، رقم 5. فان شاء الله ترجع للشريط ده اهو، هتعرف برضو ايه اللي بيحصل يوم الفرح. عشان نختم موضوعنا بقى بسرعه، ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها وانت كاتب كتابك؟ يعني هيبقى دلوقتي بقى سلوك المسلم الملتزم ايه خلال فتره كتب الكتاب، هقولها بسرعه عشان الوقت، معلش مش هجيب لها ادله ولا حاجه عشان الوقت. نمره 1، تعرف انك لما تكتب كتابك بقيت زوج، زوج يحل ليك من زوجتك كل شيء الا الجماع، الا انك انت تجمعها. طب ولو جمعتها حرام؟ لا مش حرام، بس لازم تعلن، بس لازم تعلن، لان الاخت دلوقتي مكتوب كتابها. يعني ايه؟ يعني مدخول بيها دخول حكمي. حكم يعني ايه؟ يعني في حكم المدخول بيها. لما تبقى الدخله بقى يبقى اسمها دخول شرعي، يعلن قدام الناس ان دي مدخول بيها دخول شرعي. فانت ككاتب كتابك مدخول بيها دخول حكم، ايه ليك منها كل شيء الا الجماع، الا انك انت تجامعها. ولو حصل الموضوع ده لازم تعلن عنه، لازم تعلن. وانا بقول للاخوات بقى اوعي توصلي للدرجه دي، اوعي، لان بتبقى العمليه ايه، خلاص وبقيت مراتك. ايوه، ما مراتك يا سيدي، مستنى مستعجل على ايه؟ وبعدين لما تعمل حاجه زي ديت، افرض حصل بينك وبينها انفصال، ايه موقف الاخت هنا؟ ها؟ هيتكتب لها البكر المطلقه؟ لا مش بكر. طب تيجي تقول السيب امتى يا ابني؟ ها؟ طب بلاش كده ولا كده، افرض مات الزوج، مات، هيتقال ده مدخول بيها دخول حكمي، يبقى لازم غشاء البكرة موجود، وده في الحالة دي، شفت ازاي؟ فاوعى، لكن انت زوج زوج، ولذلك بقول لأهل الزوجة ما يعملوهوش كخطيب، لا ممنوع تقعد معاها، لا ممنوع، لا لا لا لا زوج، الكلام ده تعمله مع الخطيب، يبقى نمرة 1، ألف 1، 2، طبعا ككاتب كتابك، بلاش نقول يعني مش متروحش، لا تروح طبعا، لكن تقلل الزيارات. يعني حتى كل اسبوع مثلا مره، بالكثير بالكثير في الاسبوع مرتين، مرتين عشان ما تزنقش البيت، وعلشان ما تبقاش الايه يعني حتى كده يبقى فيه شوق ليك يعني. فبتروح مثلا ايه مرتين في الاسبوع، مره تقعد، ومره تاخدها تتمشى شويه تفتحها وترجعوا تاني، يعني ما تكترش من الزياره، خاصه برضو لو كان البيت ايه ضيق، لو كان البيت اوضتين ولا اوضه وبتاع، وبعدين انت عايز تاخد راحتك معاه شويه تقعد تتكلم بتاع، بتبقى الاخت محرجه طبعا، امها في البيت، ابوها، كلامه كلامكم مسموع بتاع كلام زي كده، فخير الله يكرمك. 3، عدم التاخير في الزيارات، لما تروح تزورهم ما تقعديش بقى للساعه 11 12 بالليل، طبعا في ناس عايزه تنام، والجيران طبعا هيسمعوا صوت الباب وانت طالع وانت داخل، يقول الله هو كان بيعمل ايه لك الساعه 11 12 ده؟ ايه اللي قعد وقعد يعمل ايه؟ وما تدخلش نفسك المتاهات الله يكرمك. ثم لما انت تتاخر دلوقتي هتحتاج عشاء، هيعملوا عشاء، وانت عارف الظروف الاقتصاديه دلوقتي طبعا، ولو عملوا لك حتى فول مش هلاقي زيت يحطوه زي ما قلت لك، فكيف الله يكرمك، خير الله يبارك لك يا رب. يعني بقى ايه قدر الامكان الزياره سريعه كده، وما تطولش بالليل، ما تطولش، تقعد فتره صغيره كده وتتوكل على الله، وما تكترش من الخروج مع الزوجه اللي هو رقم 4، يعني ما تقعدش بقى كل شويه يلا البيت ويلا البيت ونازل البيت ونازل البيت ونازل، خلي بالك هي بتلاقي ضغط من اسرتها، هي لو عليها عايزه تنزل وبتحب الكلام ده، لكن اسرتها بتضغطوا عليها ومش قادرين يكلموك، تقوم هي بقى بتبقى ايه في النص بقى، هم يدبهم وانت تدب، وكل ده على دماغ مين؟ على دماغها، انت مش عايزه تنزلي ليه؟ انت حره، انا اللي غلطان، انا عايزه بس عارف. هي عايزه بس مش قادره تقول لك، لو قالت لك بيقولوا لي لا، الله هم بيقووكوا عليا من دلوقتي، هم من دلوقتي، يبقى هي اللي وقعت بينكم، فانت بتبقى عمال تحط وهم بيحطوا عليها، فخف برضه الله يكرمك، يبقى الخروج معاها ايه؟ بسيط. 5، لما تطلع مع زوجتك ما تتاخرش بالليل، ما تتاخرش، تجيبها الساعه 11 الساعه، لا لا ايه ده؟ حتى منظرك وانت داخل الشارع وانت داخل الحاره بتخبط على البيت الساعه 11، تعملوا ايه بره؟ انزل بدري شويه يا سيدي، انزل بعد العصر بساعه ولا حاجه، وتعالى على العشاء مثلا، يبقى كده معقوله، ما تتاخرش بالليل. ستة ما تحرجش الاخت باوامر ضد اهلها. يعني ما تجيش تقول لزوجتك ما تنزليش من البيت الا باذني. الله. طب افرض ابوها قال لها يلا يا فلانة ابوها بقى يلا البيت عشان عايزك تيجي معايا كذا. تقول له لا انا ما خدتش اذن من جوزي. ايه ده؟ طب ما انت قاعده في بيتي وانا اللي بصرف عليك وانا ابوك مش كده؟ علشان كده بنقول ان الطاعه للاخت اللي مكتوب كتابها للي بينفق عليها. مين اللي بينفق عليها؟ ابوها. يبقى الطاعه لابوها مش ليك انت. لما تيجي انت تاخدها وتروح شقتك يبقى في الحاله دي انت زوج تبقى هي تطيعك. لكن في الفتره اللي قاعده فيها في البيت اصل سبحان الله يا اخي اللي قاعده طول عمرها انت بتيجي ايه ساعتين في الاسبوع ثلاث ساعات في الاسبوع. طب ما هي قاعده الاسبوع كله معاهم. يبقى الاوامر اصلا طاعتها بتبقى ليهم هم وانت كزوج بس. طاعه في الامور العامه يعني. سبعه يا ريت في الفتره دي تتعرف على طباع زوجتك. يا ريت تعرف هي من النوع العصبي ولا لا، من النوع اللي بتنرفز بسرعه، من النوع اللي بيبعد بيشيل بيبان عليها. طب بتتسامح؟ طب مطيعه ولا عناديه؟ طب كذا ولا كذا؟ بايه؟ بطريقتك الطيبه معاها. خمسه ثمانيه ودي اخر حاجه ومهمه جدا، يا ريت بقى في فتره كتب الكتاب تمهد للحياه الزوجيه. يعني ايه تمهد للحياه الزوجيه؟ يعني تتفق مع الزوجه خصوصا بقى ايه قبل الدخله. الكلام ده بيبقى قبل الدخله مثلا بحوالي شهرين ثلاث اربع شهور. يا ريت مع الزوجه بقى بطريقه معينه كده يعني تحل معاها الامور الاتيه. نمره واحد، الانفاق في البيت هيبقى ازاي؟ يعني هتحط المرتب مثلا بعد كده على شهرين وانتوا الاثنين تاخده، ولا بتديها المرتب وبتاخد مصروفك في حين ان انا ما بتخلص بتقول لك، ولا انت اللي هتصرف على البيت وتديها مصروف؟ اتفقوا من دلوقتي واحده واحده كده مع بعض بالراحه الموضوع يمشي ازاي؟ لان دي ممكن يجيب مشاكل بعد كده. بعد كده تبص تلاقي انت مثلا الله ما بيدينيش مصروف، انت مخونني، انت مش عارف ايه، طب انت ما بتجيبش، انت بخيل، انت هكذا. هل انت من النوع اللي هتعرف مراتك دخلك ولا مالكيش دعوه؟ انت ليك قرشين بتاخديهم وخلاص. وضح وقول الكلام ده معاها عشان ما يحصلش مشاكل معاها بعد كده. دي نمره واحد. اثنين، حل المشاكل معاها يبقى ازاي؟ لو انت زعلت معاها وهي زعلت معاك واحنا مش ملائكه احنا بشر، تحلوا المشكله ازاي انتوا الاثنين؟ هتقول لي اللي غلطان يبدا بالصلح، هو حد عارف مين اللي غلطان؟ انا بقول هي اللي غلطانه، هي بتقول انا اللي غلطان، يبقى نتفق من دلوقتي. طبعا انت مش هتيجي تقول لها بقى لما نيجي نزعل مع بعض نحل الزعل، انت بتقول لي زعل واحنا لسه على البر. انا ما تطلع كده بطريقه طيبه كده يعني، انا ان شاء الله مش هزعلك وان شاء الله كده مش عارف ايه وبتاع وبتاع، يعني لا افرض حصل، افرض يعني حصل اي حاجه هي برضه هتقول لك كده ان شاء الله يجي لي يحط عليا مش عارف ايه لو عملت كده. المهم يعني افرض حصل كذا كذا بقى ايه بطريقه طيبه كده ولطيفه يعني. طيب مين اللي هيحل المشكله؟ طب نتفق على مبدا حد من بره هيخش في مشاكلنا؟ نتفق من دلوقتي. طب افرض احنا الاثنين ما عرفناش نحل المشكله، مين اللي نختاره من دلوقتي عشان يحل لنا مشكلتنا؟ عشان ما تجيش ساعتها تقول لي اه ما انت جبت واحد من ناحيتك، وانا اقول لها اه ما انت جبت واحد من ناحيتك. ها؟ نتفق من دلوقتي. ثلاثه، الزيارات هتبقى ازاي؟ لازم طبعا اوضح لاهلي عشان ما احرجش مراتي، اقول لهم اي حد يجي في غيابي مش هيخش، لان ما حدش بيخش في غياب الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري بيقول اياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحم؟ قريب الزوج. قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، ثلاث مرات الموت الموت الموت. يبقى في غيابي ما حدش بيخش، مش عشان انا مخون مراتي ولا انا خايف ان اللي هيخش، بلاش الكلام ده. لا احنا بنقول شرع، بنقول دين، لكن انا اقول الكلام ده لاهلي ليه؟ علشان ما يوثقوش الظن في مراتي. لو جاء اخويا من امي وابويا جاي يخش وانا مش موجود على مراتي هي لوحدها، هي لما فتحتلوش لو ما دخلتوش شوف هي الوحشه بتفرق بين الاخوات، عايزه توقعهم في بعض، دي من النوع اللي مش عايزه حد يزوره، دي كوشت عليه. فانت عشان ما تحطهاش في صوره وحشه انت اللي تبلغ اهلك بقى، تقول لهم الاسلام بيقول كذا كذا كذا كذا كذا، فانا بقول لكم من دلوقتي على اساس ان لو هي مثلا ما فتحتش انا اللي قايل لها كده. يبقى في الحاله دي لو حد زعل هيزعل من مين؟ منك انت، لكن هتبقى هي صورتها ايه؟ وتقول لها بقى اذا كان اخويا انا من الام اللي من امي وابويا قلت عليه كذا كذا، يبقى من باب اولى الكلام ده ايه؟ مع اهلك انت، وهكذا هكذا. بالطريقه دي ان شاء الله هتلاقي نفسك يعني اتفقت معاها على كل الحاجات اللي ممكن تحصل في مستقبلكم. نسال الله تبارك وتعالى ان يسعد ايام الاخوه والاخوات، وان يجعل حياتنا جميعا حياه اسلاميه، وان يجعل بيوتنا بيوتات اسلاميه، وان يرزقنا بالذريه الصالحه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.